الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نتمم سلمكم الله كتاب الصلاة وتوقفنا عند كتاب صلاة المسافرين وقصرها في هذا المجلد سنأخذ إن شاء الله كتاب صلاة المسافرين وقصرها كتاب كذلك صلاة الخوف كتاب صلاة الكسوف كتاب صلاة الجنائز وأحكام الصلاة مهمة غالبا في كتب الحديث في كتب الشروح تأخذ سلمكم الله ثلث الكتاب وكثير من الأئمة أفردوا الفقه في كتب مستقلة العبادات لكثرة ممارسة الناس لها أما البيوع يخص فئة معينة وهكذا بقية الأبواب أما العبادات لا يوجد مسلم إلا ويحتاج إليها والصلوات يحتاج إليها في يومه وليلته خاصة الصلاة لذا صارت هي والطهارة من أهم الأبواب وأطولها واهتمام العلماء بها يعني كثير كتاب صلاة المسافرين وقصرها نبدأ بالأحاديث نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال كتاب صلاة المسافرين وقصرها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وفي لفظ آخر فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وفي لفظ آخر أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه وعن يعلى بن أمية قال إذن هذا الباب سلمكم الله فيه أن أول ما فرض الصلاة الظهر والعصر والعشاء ففرضت ركعتين الفجر هي أصلا فرضت ركعتين وأقرت على ذلك والمغرب ثلاث ركعات فلم تقصر لأن ما يصلح أن تكون ركعة ونصف وقت زيادة صلاة الحضر كان في الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فصارت في الحضر أربعا فكان في مكة هذه الصلوات ركعتين ركعتين وبعضهم قال أن صلاة السفر هذه هي فريضتها هذه هي فريضتها فإذا أتمها بطلت صلاته بطلت صلاته لكن يقول الشيخ أقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى يعني أنها لم تزد وهذا قال لا ينافي أن يكون القصر سنة وليس بواجب سنة وليس بواجب كان الشيخ يرى أنها واجب بادئ الأمر، يعني من صلى في السفر 4 ركعات يبطل صلاته، ثم تراجع عن هذا القول واعتبرها سنة، خاصة في الزمن عثمان رضي الله عنه الصحابة صلوا خلفه في منى 4، مع أنهم كانوا يرون أن الصلاة في منى 2، لو كانوا يرون أنها واجبة لا أعادوا الصلاة أو لا خالفوا في ذلك، ما صلوا خلفه، لكن صلوا خلفه واجتزأوا بذلك، يدل على أنها سنة. سنة في الحديث سلمكم الله استنكار العلماء واستغرابهم، ألطف نستعمل كلمة استغراب العلماء، إذا خالف الراوي روايته. الزهري يقول: قلت لعروة بعد ما ذكر حديث عائشة أن الصلاة أول ما فرضت 2، فوقرت صلاة السفر وتمت صلاة الحضر، يعني عائشة تروي أن صلاة السفر هي 2، فزهري تعجب كيف تروي وهي تصلي 4 في السفر. فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر، تتم في السفر، ما بالها؟ فقال يعني العلماء الكبار والصحابة يلتمس لهم عذر وإن أخطأوا، فقال عروة: تأولت كما تأول عثمان، تأولت كما تأول عثمان، عالم جليل أخطأ في فتوى وتأول وأخطأ في اجتهاد، لا يشنع عليه، لا يشنع عليه وتقام الدنيا ولا تقعد من أجل أنه أخطأ في اجتهاد. وبعض الناس في قلبه مرض على العلماء. الشيخ الألباني رحمه الله لما أفتى بالهجرة من فلسطين إلى داخل فلسطين، وضع ضوابط الشيخ حتى في فتواه، يعني تهاجرون من المكان الذي تقتلون فيه وتنتهك أعراضكم واوا إلى مكان في فلسطين آمن، أو إلى مكان بلد أخرى آمن، حتى رب العزة يقويكم بإخوانكم وتتقوون وتستطيعون مجاهبه العدو. فبعد ما أفتى الشيخ هذه الفتوى، علماء السوء قاموا يتنقصون الشيخ هكذا، يعني هذا في قلوبهم، في قلوبهم أمراض، وإلا أقل شيء أنا أعتبر هذا، يعني أعتبر اجتهاد، مع أن الصواب مع الشيخ، قل اجتهد الشيخ زال الله خير، وتخالفه باللطف واللين، رأيت أمر أنت رأى عالم بدعة، عالم أخا رأى ليس ببدعة، رأى مثلا عالم المسعى أنه يجب أن تسعى في القديم، عالم آخر رأى التوسعة في المسعى، لا يشنع هذا على هذا ويسفهه، هذا ليس من سيمة العلماء وليس من سيمة طلبة العلم. طلبة العلم والعلماء صدورهم واسعة، صدورهم واسعة. فانظر لعائشة كيف أنها يعني التمسوا لها عذر، عروة التمس لها عذر. وأرجح الأقوال في عائشة ورضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه في كونهم صلوا تماما، يعني 4 ركعات في سفرهم، أرجح الأقوال أنهم رأوا الرخصة، رخصة لمن صلى 2 يجوز وجائز، من صلى 4 جائز، فحملوا أنفسهم على الأشق. والقاعدة ليس كل أشق هو الأفضل. أمس أخذنا ليس كل أشق أفضل. من أين كان الاستنباط ليس كل أشق أفضل؟ ذكروا الأخوة الفائدة هذه في صحيح البخاري. ففي أي حديث ذكروا؟ إيش أخذنا من البخاري؟ الحج. ها؟ في الحج. الحج. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة. أي نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتمتعوا. يتمتعوا. تفضل. والقران أشق، لكن تمتع أيسر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضله، بل تمنى لو لم يسق الهدي، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أسق الهدي لا فعلت كما فعلتم. المهم رأي القصر جائز والإتمام جائز، فأخذ بالإتمام، أخذ بالإتمام. ثم سلمكم الله، يقال في حق عائشة وعثمان رضي الله عنهم أنهما اجتهدا فأخطأ، اجتهدا فأخطأ. لذا الصحابة بينوا خطأهما وبينوا أن لهم عذر في ذلك، عذر في ذلك. عثمان رضي الله عنه قيل أنه تأهل في مكة، قيل أنه رأى بعض الأعراب قدموا من أماكن شتى وخشي أن يعتقدوا أن الفريضة ركعتان فصلى أربع، وكل هذا يعني مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أهله معه ومكث عشرة أيام، ومن ثم الأعراب كانوا يعني حديثوا عهد من كل مكان، وانتشار الفريضة أنها أربع في عهد عثمان أكثر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني كل عذر التمسوا لعثمان رضي الله عنه يعني متعقب، متعقب. المهم أنه متأول، وهو ما بين أجر وأجرين، ما بين أجر وأجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ورد أنه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ، أو فراسخ صلى ركعتين. إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ما دام وجد الشك فنأخذ بالاحتياط، فقال الاحتياط ثلاث فراسخ لأنها أكثر، يحتاط للعبادة، يحتاط للعبادة. بعض الناس ما عنده هذه القاعدة، الاحتياط للعبادة. إذا عندك ترجيح لمسألة ويوم ما تستطيع تجيب عن دليل مخالف، ويوم تتراجع، ويوم كذا، لا، ابقى على الاحتياط حتى تتمكن من قولك، ويغلب على ظنك أقل شيء أن هذا القول هو الراجح، وكل أدلة المخالفين تستطيع أن تجيب عنها، وإلا تبقى على الاحتياط. أسلم لك، أسلم لك. بعضهم قال ثلاث فراسخ هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها الصلاة إنما كان بنية سفر طويل، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيصل لثلاث فراسخ ويرجع ما كان قصر. فكم المسافة؟ قالوا المسافة عندنا بضع وثمانون يعني ميل، مسافة عندهم سفر يوم وليلة، أو بعضهم قال يومان، بعضهم قال ثلاثة أيام، على حسب سرعة المسافر. المهم أرجح الأقوال أن مرجع ذلك إلى العرف، ما سمي عرفا سفرا مثلا شخص سيذهب من البحرين مثلا نقول إلى الخبر، ما بينهم إلا 30 كيلو، 30 كيلو أو تقارب، يعني الجسر هذا تقريبا 5 كيلو يزيد أو ينقص، ثم 10 كيلو هنا أو 10 كيلو هنا، قرابة 30 كيلو، 30 كيلو. وبعضهم يذهب بعد العصر يشتري سلع ويرجع، فهذا مع أن قريب المسافة، لكن هو إذا سئل أهل البحرين سألوا أين فلان، قال سافر، سافر للخبر، سافر للسعودية، فهنا سفر. وبعد ذلك يختمون له الجواز، يعني ليس تختيم الجواز هو عبارة عن سفر. لذا من ذهب البريمي من العين نحن ما نسمي سفر، ما نقول سافر البريمي في العرف، يعني في العرف. المهم إذا اختلفت أعراف الناس فالشخص يأخذ بالاحتياط، مثلا البريمي اختلف، شخص قال لا سفر وأنا مثلا وافد ولا بد أذهب القنصلية لعمان سفارة مسقط وأخذ كذا وأخذ كذا وتجهيزات، فأنا أعتبر آخر قال لا أنا أدخل في كل يوم أدخل وأذهب وآتي، فإذا اختلف الأحوط الإتمام، يأخذ بالأحوط يحتاط، يعني إذا اختلفت أعراف الناس حتى تختلف الغرض. مثلا شخص ذهب يصلح سيارته، شخص آخر ذهب لأمر معين مثلا يحتاج إلى سفر، يحتاج لكذا وتجهيز، فيختلف من حال الشخص لحال آخر. مثلا شخص يذهب مسافة لدوام يومي عمل، فربما ما نقول هذا مسافر، آخر يذهب لهذا المكان في 10 سنوات مرة فيعتبر مسافر، فكل حالة على حدة. هذا لمن أخذ بالعرف، عرف المسافر وعرف الناس، عرف المسافر وحال المسافر قصدي وحال وعرف الناس. طيب ثم يتكلمون عن من ذهب في سفر معصية، هل يعني يترخص برخص السفر؟ بعض العلماء قال نعامله بعكس قصده، ما دام هو سافر لمعصية نقول لا يحل لك أن تترخص برخص السفر. وبعضهم ابن تيمية قال لا، رب العزة سماه سفرا مطلقا وما قال العاصي لا يقصر الصلاة والذي ذهب في طاعة يقصر الصلاة، ما قال رب العزة، سماه مطلقا سفر، فكلهم يباح له أن يقصر الصلاة. هذا يأثم لسفر معصية وهذا يؤجر لسفره في الطاعة. نقرأ حديث التالي. نعم. عن يعني ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على القصر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم له أهل الجزيرة، أهل الجزيرة كامت عند موت النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما يكون، ومع ذلك استمر في القصر النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر تعجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صدق تصدق الله عز وجل لكم، نعم إيش الرواية، بها عليكم، بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة كان في زمن الخوف والمقصود القصر من أجل الخوف، ثم رب العزة بعد ذلك شرعها لكم ولو كان هناك أمن، ولو كان هناك أمن. نعم. تمم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. نعم. إذن ابن عباس يذكر سلمكم الله أن الله فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. في الحضر أربع واضح عندنا، الظهر أربع، العصر أربع، والعشاء أربع، وثلاث قلنا المغرب، وركعتان الفجر. في السفر ركعتين سبق أن قررنا فرضا، لكن كما ذكرنا أن ليس معنى هذا فرض وقرت كهيئتها الأولى أنها ليست مستحبة، لا مستحبة، ومن أتم ما نبطل صلاته، من صلى في السفر أربعا ما نبطل صلاته. وفي الخوف ركعة، استشكلوا في الخوف ركعة. الوارد في السنة العملية في 15 صورة أن الإمام يصلي ركعتين، فقالوا يحمل هنا على أن ينقسم الجيش إلى صفين، الصف الأول يصلي ركعة مع الإمام وينصرف، ثم يأتي الصف الثاني ويصلي ركعة مع الإمام، فتكون للإمام ركعتان، ويكون لكل صف ركعة ركعة، ويكتفون بذلك. هذه الصورة ركعة ركعة تختلف عن أن كل صف يقضي لنفسه بركعة ركعة، لا، هذا مقصود ابن عباس، سيكون للإمام ركعتان ولكل صف ركعة ويكتفي بذلك. في الخوف ركعة ركعة، صلاة الخوف أصلا أبيح فيها القصر عددا وهيئة، حتى الهيئة يوم إيماء، وفي العدد، في العدد حتى لو كنت في نسأل الله العافية القتال في البلد يشرع أن تصلي ركعة في حال، يعني إيش نقول، التحام العدو، ويشرع الصلاة وأنت تقاتل إيماء إيماء، بل في حال فتح تستر ما صلوا إلا بعد طلوع الشمس الفجر، لأن لا يمكن حتى الإيماء عند الدخول من الأبواب، حتى الإيماء لا يمكن، فصلوا الفجر بعد طلوع الشمس. فصلاة الخوف سلمكم الله أحوال أحوال. نعم أقرأ. عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن سئل ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فاتته الصلاة، فهل أصلي أربعا؟ يقول: أنا مسافر. قال: لا، صلي ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن أيهما أفضل؟ إذا سمعت المؤذن وأنت مسافر، الأفضل أن تأتي للجماعة وتصلي معهم، هذا أفضل، بل بعضهم أوجب ذلك، أوجب إذا كنت نازلا، إذا كنت نازلا وسمعت الأذان، خاصة في صلاة الجمعة، الجمعة أدخلوا هذا الشخص النازل ضمن ممن سمع النداء وجب عليه الإجابة. المهم أفضل له أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة يصلي كهيئة الإمام، يتابع الإمام، صلى أربع يصلي أربع، حتى لو أدرك ركعة، ما يقول: أنا مسافر سأضيف إليها ركعة، لا، يصلي أربعا. يصلي أربعا. حتى صلاة المغرب بعض الناس يسألنا نقول لا ندري لا ندري. وقفنا على جواب للشيخ أن صلاة المغرب شخص يريد أن يصلي خلف الإمام العشاء فأدرك مع الإمام ركعة من صلاة المغرب، يقول كم أصلي العشاء؟ نقول صليها أربع، لأنك دخلت مع إمام أصلا متم، متابعته بإتمامك لصلاتك ولو كانت الصلاة تختلف، ولو كانت الصلاة تختلف. طيب، وهذا دليله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا مما فاتك ولو كنت مسافرا. إذن إيش المسألة التي قررناها؟ أيوه. ولو صل أدركت ركعة، ولو أدركت نقول قبل التسليم، حتى ولو قبل التسليم ما دام أتممت به فتتابع. طيب، تم القراءة. عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال فصلى لنا ظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، صحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، إذن ابن عمر رضي الله عنه عنهما هذا مذهبه، كان يرى عدم صلاة الرواتب في السفر. يذكر بعض العلم أن الخلفاء الراشدون خالفوه، لكن ما صح عنهم، السند إليهم ضعيف، ما يصح. فيبقى أن حتى ابن عمر هو قال نفسه صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد على ركعتين، صاحبت أبا بكر فما زاد على ركعتين، صاحبت عمر فما زاد على ركعتين، صاحبت عثمان فما زاد على ركعتين. ثلاث خلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ما يزيدون على ركعتين، حتى قال هو لما راهم يتنفلون وهو يريد أن ينبه، يعرف أنهم يصلون، ماذا يصنع هؤلاء؟ فالسؤال عن شيء تعلمه أنت لتنبه عليه هذا من أسلوب العالم وأسلوب التعليم، فأراد أن يعلمه، يعرف أنهم يصلون وربما يعرف أي صلاة لكن يريد أن يبين له، فلما بينوا له أخبرهم بالحكم، قال لو كنت متنفلا لا أتممت ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا يسبحون يعني يصلون، الراتبة والنافلة تسمى سبحة. فقال لو كنت متنفلا لا أتممت، الأولى أصلي أربع ركعات الفريضة، لكن لما رب العزة جعل صلاة السفر ركعتين فكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي الرواتب، يعني ليس مقصود الضحى قيام الليل وتحية المسجد وهكذا الصلوات، لا، مقصود سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، أما الوتر لا ثبت، سنة الفجر ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، بقي عندنا هذه الثلاث صلوات، ثم صلي ما بدا لك، صلي نافلة مطلقة 100 ركعة في السفر، قم الليل ما شئت صلي الضحى ما شئت، لكن التزم بما نبهك عليه ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه من الفوائد سلمكم الله الحديث إطلاق التسبيح على الصلاة ذكرنا، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع وليست الخصوصية. بعض الناس إذا ما استطاع أن يجمع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو منسوخ، ما عنده إلا هذا الحجة. لا، قل الله أعلم. إذا ما استطعت أن تجمع بين النصوص لا تستعجل ب قلنا النسخ، والأمر الأول إيش؟ خصوصية. الخصوصية تبين أصلا في النصوص، خالصة لك من دون المؤمنين، بين رب العزة الخصوصية، الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الزواج بابنة الدعي، بزوجة الدعي عفوا، بزوجة الدعي الذي هو ابن بالتبني، فرب العزة بين أن هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خاص بل عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أفعاله أن نتبعه فيها، نتبعه أسوة لنا. طيب، وفيه الأدب في الخطاب. ابن عمر قال يا ابن أخي، إذا كان أصغر منك قل يا ابن أخي، وإذا كان أكبر عنك قل يا عم. كان الصحابة يتخاطبون يا عم، لا تستعجل علي يا عم، كذا شخص أكبر عنك يا عم، أصغر منك يا ابن أخي، وهكذا من باب الأدب في الحوار. الأدب في الحوار. نعم، تمم قراءة عن حفص رواية. نعم، موجود حفص في الورقة، موجود في الورقة كله قراءة. عن حفص أيضا قال مرضت مرضا فجاءني ابن عمر يعودني، قال وسألته عن السبحة في السفر، فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت، فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مطلقا يعني هذا الأصل، ما ورد فيه الخصوصية يخرج من التأسي، يخرج من التأسي، مثل الزواج بأكثر من أربع هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الزواج بغير ولي هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الزواج بغير مهر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أشياء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بينت في الشرع. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت العصر بذي الحليفة ركعتين. نعم، إذن ابن أنس يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، الظهر صلاة الظهر صلىها أربعا، وبذي الحليفة صلى العصر بذي الحليفة ركعتين. لما بلغ ذا الحليفة قصر، ومسافة خلينا نقول من المسجد النبوي لأن بيوتاتهم هناك، أو من قباء لأن قباء في المدينة، إلى ذي الحليفة 15 كيلو 20 كيلو، في هذا الحدود، في هذا الحدود. فيشرع المسافر بالقصر من حين مفارقة البيوتات، البيوتات. وبعضهم قال إذا أراد أن يحتاط فبعد ما يبتعد 3 فراسخ، 3 فراسخ، مع أن التحديد الفراسخ يعني فيه صعوبة على من لا يعرف المسافات، والدين الإسلامي دين يسر يعني مشروع لكل أحد، فالتحديد بمفارقة العمران أسهل. وجدت يعني إشكال، مثلا عندنا الآن في العيد اليحر ولا مفارقة بأستاد ولا بأبي سمرة ولا كذا ولا الخزنة ولا خلاص يا جماعة أنا أقطع الشك باليقين. أنا لما أفارق العين الخزنة وأدخل في الختم أنا سأقصر. مثلا يريد شخص يحتاط بيوتات صارت متصلة وإن كان بينها تشجير لكن شبه معمورة واحدة. شخص يقول لا الوقن بالنسبة لي أنا ما أسافر 5 سنوات مرة أنا أعتبرها سفر. بمنزله لا يعني ترى منزله مرتبط الآن بالمدينة الحين بيوتاتنا وسط المدينة فنحن مرتبطون بالمدينة ما مرتبط يعني منزلي لوحدي أنا خالدية أنت قصدك الخالدية يعني وكذا منطقة لا لا لا بالمدينة نحن ارتبطنا بالمدينة إن كنا قرية نرتبط بالقرية وهكذا. وبعض الدول دولة كلها قرية واحدة أصلا مساحتها صغيرة. ذهبت أنا البحرين فأحد الأخوة أخذني تجوال البحرين فقطعناها في ساعتين قلنا كلها قال هذه من أولها لآخرها. فشخص يقول أنا أحتاط البحرين بالنسبة لي كلها لا أقصر فيها. مثلا إذا خرجت للسعودية لقطر لكذا أقصر وهكذا. إيش ميكروفون يقولون عند النساء لا يوجد هذا اتصلوا بالعامل ها؟ ليش ما أرسلوا رسالة لأهل أرسلوا الصوت ماشي أرسلوا. طيب اتصلتم بالعامل ها؟ طيب وهنا كذلك أرسلوا في الهاتف الآخر. إن شاء الله. طيب ثم سلمكم الله. إذن هذا بالنسبة لي إيش فائدة؟ أيوة اي نعم يقول الشيخ يعني في دليل ان المسافر لا يقصر الا اذا فارق البلد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم قال بعد البلد بثلاث فراسخ هذا مقصودي يعني احتياطا لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حانت عليه الصلاة في ذي الحليفة فليس كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن حانت عليه الصلاة قبل ذي الحليفة أنه لن يقصر له. فارق البلاد فارق المدينة يباح له أن يصلي قصرا. إيش الفرسخ 3 ميال والميل يعني كيلو ثلث بعضهم قال يعني الهاشمي كيلوين ونصف والشيخ يقرر كيلو وثلث الكيلو الله أعلم طيب ثم سلمكم الله تقرأ كذلك. وعن شعبة بن الحجاج عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى 2 ركعتين. نعم إذن هذا ذكرنا أن شعبة يقول 3 فراسخ أو 3 أميال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعتين. فقلنا الاحتياط 3 فراسخ. من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس المقصود منه فارق البنيان ولم يفارق إذا فارق البنيان صلى، ومن رأى يريد الاحتياط من أراد الاحتياط فمن يفارق البنيان بثلاث فراسخ يبدأ القصر إذا أراد الاحتياط، لكن القول الأول مفارقة البنيان وجيه ويبدأ بالقصر، يبدأ بالقصر لكن ينظر أين ينتهي بنيان بلده، يقع إشكال يعني. طيب نعم. عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا، وصلى ركعتين، فقلت له متى؟ شو اليوم؟ اليوم الخميس. طيب يلا يا صبر أنفسه. يلا تمام قراءة. قال: فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية 18 ميلا. طيب إذن سلمكم الله. رأيت عمر بذو الحليفة يصلي ركعتين، فقلت له، قال: إنما أفعل كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ذكر وشرحبيل يعني أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا، فقصر فيها الصلاة، قصر فيها الصلاة على رأس 18 ميلا. ويقول أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كما قام بمكة؟ قال: 10. يعني مقصود خروجه من المدينة. هي أشكر رواية، رواية بريد، لكن بريد البريد البريد سلمكم الله، لا ما مشكلة. أشكر رواية هاي ثلاث فراسخ، ثلاث فراسخ أو ثلاث أميال. البريد بعض أهل العلم ضعف رواية البريد، النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مسافة بريد ضعفت. البريد يعني مسافة ما يقطعه الخيل حتى يستبدل بخيل آخر في حدود 20 ميل أو 20 فرسخة نواه. طيب المهم هنا حديث أنس: منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهو يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع، حتى رجع منذ خرج من المدينة. طيب يعني هذا كان في الحج، خروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وبقي في مكة 10 يصلي ركعتين ركعتين. نعم تمم قراءة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. يعني قال الشيخ: لو شككنا في عرف هل هذا يعتبر سفر ولا ما يعتبر سفر، فنرجع للرواية. قال الأحوط نرجع لرواية حديث أنس اللي هو ثلاث فراسخ، فإذا تجاوز ثلاث فراسخ صلى ركعتين، يعني صار عرف. الناس اختلفوا هل هذا سفر ولا مش سفر، أو خارج البنيان أو ما خارج البنيان، فإذا ابتعد ثلاث فراسخ بدأ يصلي ركعتين. لكن ليس مقصودي العين والبريمي أنها هل تعتبر سفر، أنها لا، هنا يختلف الأمر. فالأحوط تصلي إتماما لمن كان يومي، مثلا يذهب البريمي عنده عمل في العين، حتى في العين أهل البريمي يتمون هذا أحوط لهم. وإن كان في ختم، ما في ختم حتى بالنسبة للمواطنين، ينظر البطاقة الهوية ويدخلك، يدخلك. ليست العبرة بهذا، لأن حتى السعودية الآن دول الخليج ينظر البطاقة ويتأكد وتدخل بدون ختم. لكن العبرة أنها قريبة منها ملتصقة، والناس هكذا عرفهم من زمن، ما يقول سافرت البريمي ولا سافرت العين، ما يقولون. لكن ذهب صحاب، سافر صحاب، سافر مسقط، سافر كذا، سافر الجبل الأخضر، سافر وهكذا مناطق هذه. ها دبي سافر، دبي محظة سافر، محظة بعيدة، سافر محظة. نعم تمم. وعنه قال: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. باب قصر الصلاة بمنى. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا، وفي طريق أخرى وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. نعم. إذن تمم قراءة حديث الباب. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات الركعات، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فاختلفوا في أهل منى هل صلاتهم للركعتين قصر مسافر كانت، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر، وإلا من أجل أنها نسك كما قال أبو حنيفة ومن تبعه، قالوا عبارة عن قصر نسك. لكن يشكل قصر النسك، يشكل أن أهل مكة إذا دخل عليهم الحج وهم في مكة، وقلنا أنهم لبوا بالحج وحصل ظرف ولم يسافروا، لم يذهبوا إلى منى، فهنا إذا قلنا قصر نسك يصلوا 2 ركعتين، إلا إذا ربطنا النسك بالمكان، النسك بالمكان وليس بالزمان. طيب على العموم قول أنه نسك مشكل في سفرة. صلى صلاة المسافر بمنى كهيئة المسافر، كهيئة المسافر. طيب المهم الآن يعني حتى الأحوط لأهل مكة الآن، لأن الذي يذهب إلى منى يراها متصلة بمكة كأنها حي من مكة، فتحت الأنفاق، فتحت الجسور، وحتى الذي يريد أن ينتقل من العزيزية للمنطقة الأخرى لا بد يدخل في منى، وجسور منى صارت مطروقة، 3 جسور للتنقل من بين أحياء مكة، فكأنها صارت حي. يبقى عندنا مزدلفة وعرفة، فأن مزدلفة بعضها دخل في منى، لكن يبقى عرفة أنها خارج مكة، خارج مكة. مسجد عائشة لا، صار متصل بنيانه بمكة، أبدا ما تعرف متى وصلت لمسجد عائشة، مع أنه خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. طيب إذن هذه مسألة القصر في منى، يرجح الشيخ أن القصر قصر مسافر، لذلك أهل مكة الأحوط لهم أن يصلوا تماما 4 ركعات، لأن منى صارت من مكة. طيب تمم قراءة. عن حارثة بن وهب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره 2 ركعتين، وفي رواية في حجة الوداع. فابن مسعود ومن من الصحابة تابع عثمان رضي الله عنه على اجتهاده. يتابع الإمام إذا اجتهد يتابع، لأن الخلاف شر، الخلاف شر، خاصة في مثل هذه الهيئة، مثل هيئة الصلاة، أنت تبقى في المنزل لا تصلي وكأن عندك نقمة على الإمام، وربما خاصة إذا كان عالم مثل ابن مسعود ربما يظنون أنه أخذ موقف من ولي الأمر، فالخلاف شر، الخلاف شر. نعم. باب الصلاة في الرحال في المطر. باب الصلاة في الرحال في المطر. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وفي لفظ آخر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. وفي رواية أنه نادى بالصلاة بضجنان. بقي شيء من حديث الباب؟ نعم بقي. أقرأها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. وفي أخرى: في الدحض والزلل. وفي لفظ آخر وخرجه أيضا البخاري: أذن مؤذن ابن عباس في يوم جمعة في يوم مطير بنحو ما تقدم، وقال: فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ ولم يذكر الجمعة. طيب، إذن هنا سلمكم الله سنة أن في حال وجود المطر يقول المؤذن: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. نقل هذه السنة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقال لمؤذن في الجمعة: قل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. فهذا يدل على يسر الشريعة حتى في الفريضة، فريضة الجمعة لما حصل مشقة على الناس شرع رب العزة لهم أن يصلوا في بيوتهم، لكن يصلونها أربعا ظهرا مثل الذي تفوته الجمعة. ما نقول اقضيها ركعتين، لا، نقول صليها أربعا فاتتك، لأن الجمعة من شرطها الاجتماع، مختلفوا في العدد، المهم أن من شرطها الاجتماع الجمعة. حتى من أدرك التحيات أو لم يدرك إلا سجدة أو سجدتين آخر الصلاة، نقول قم وأتي بأربع ركعات ظهرا، ينويها ظهرا وليست جمعة. في الزمن هذا قد لا يشق على الناس الاتيان، السيارة في الجراج وشغل السيارة وانتقل، والمسجد بعض المساجد مضللة، وربما المطر ليس بذاك في مشقة ويرتاح في الصلاة في الجمعة خاصة مع كثرة الملهيات. فلو الإمام يعني خطب بهم وصلى لا بأس لا بأس، وإن قال صلوا في رحالكم كذلك هذا هو السنة، هذا هو السنة. نعم، تمم قراءة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته، وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر، وهو موجه إلى خيبر الصحيح على راحلته. نعم. عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لابن عمر أين كنت، فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقلت بلى والله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي قبل أي أي وجه قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. عن عامر بن ربيعة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. عن أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فلقيناه بعين تمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب ووجهه ذلك الجانب وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. طيب، بالنسبة للجمعة شخص إذا كان نازل سمع النداء قلنا يجب عليه أن يلبي إذا كان نازل، لكن إذا كان مسافر ومار مرورا فهذا لا نقول له قف بسيارتك، هو مار مرور بهذه البلد ولو سمع النداء ولو سمع النداء. باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وذكر أحاديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته، وكذلك نقل ذلك سلمكم الله عن أنس رضي الله عنه وأنه كان يصلي في ذاك الجانب لغير القبلة يعني أشار، قيل له رأيتك تصلي لغير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لم أفعله. وهكذا عامر بن ربيعة كذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته. ابن عمر كان معه أحد التابعين فتأخر عنه قال أين كنت، قال خشيت الفجر فأوترت، كانوا حريصين على الوتر، قال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، قال بلى والله، قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته. هم قالوا على حمار في رواية شاذة نفس رواية أن عثمان صلى أربعا في سفرة شاذة، الأرجح في منى في سفرة شاذة كذلك هنا، لكن المهم أن راحلة سواء داب يعني قصدي جمل أو حمار داب، المهم أنه كان في سفر. فاشترط بعض أهل العلم لصلاة النافلة لغير القبلة أن يكون على سفر، فما يباح في الحضر تصلي النافلة لغير القبلة، واشترطوا كذلك أن يكون على دابة، أما الماشي قالوا ما يشرع له أن يصلي النافلة ويمشي، كذلك سائق السيارة الأفضل له حتى لا يمكن له أن يومئ بالركوع والسجود يعرض نفسه للخطر ومن معه. فهذه يعني بعض الأحكام في الصلاة النافلة إيش؟ ورد حديث صححه الشيخ الألباني في صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث وجهته راحلته، فعلى هذا يستحب، يعني يستحب، قال الشيخ يستحب أول تكبيرة الإحرام تجاه القبلة ثم حيث وجهته راحلته. معنى الأحاديث هذه أن ما فيها التفصيل هذا، لكن الرواية تلك ذكرت هذا، فيستحب إعمالها، يستحب إعمالها. طيب نعم، تمم قراءة. باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين صلاة العشاء، حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. إذن سلمكم الله جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. ولا حديث، حديث ابن عمر إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء، كذلك سلمكم الله حديث أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، قبل أن تزيغ الشمس يعني ارتحل الساعة العاشرة الحادي عشر قبل أن يدخل وقت الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر. وإذا ارتحل زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر وارتحل. فهذه الحديث تدل على جمع التأخير، جمع التأخير، ولا تدل على جمع التقديم. جمع التقديم عندنا ثبت في عرفة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في وقت الظهر، ففيه رد على القائلين بالجمع الصوري. أصلا الجمع الصوري صعب في ذاك الزمان، خاصة المغرب والعشاء، انتظر ومتى يغيب الشفق ومتى يدخل آخر وقت المغرب ومتى يدخل أول وقت العشاء، وصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، صعب جدا. والظهر والعصر انتظر وراقب الظل، لا، الجمع هذا للتيسير. حتى ابن تيمية قال الجمع مشروع بين الوقتين. ايش يعني بين الوقتين؟ يعني من صلى الظهر ثم تحرك سافر، يعني كان في سفر صلى الظهر ثم بدا له بعد ساعة وقبل دخول وقت العصر ان يصلي العصر فله ذلك، لا يجب التوالي عند ابن تيمية. لكن من أراد الاحتياط وما عنده حاجة نقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، صلى الصلوات على التوالي، هذا أحوط يعني. لكن ما نبطل من صلاة من أخذ بقول ابن تيمية، لأن قوله وجيه قوي قوي، ما عندنا أدلة يعني صريحة على شرطية التوالي. ثم سلمكم الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازل في مكة في الأبطح وجمع بين الظهر والعصر نازل، لأن بعض الناس قال لا ما تجمع إلا إذا كنت على ظهر سير متحرك يعني، أما إذا كنت نازل ما تجمع، نقول لا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تبوك كان نصبت له خيمة وخرج والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثم دخل خباءه ثم خرج وصلى المغرب والعشاء، ثبت أثناء نزول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تتعجب أن بعض العلماء يغفل عن هذا أو يريد الاحتياط، يعني للناس أن يفتي بالاحتياط مثلا أو بالحاجة، بعضهم يقيده فعلا بالحاجة. طيب حتى في منى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من عرفة وصل مزدلفة عفوا صلى المغرب ثم أناخ كل منا راحلته ثم صلى العشاء، فلا يوجد توالي مباشرة، لا، ذهبوا وأنزلوا المتاع عن رواحلهم ثم صلوا العشاء بعد ذلك. هذا يؤيد كلام ابن تيمية، لكن من أراد الاحتياط فسلمكم الله يصلي مباشرة الصلاة تلو الصلاة، لكن لا يجمع العصر والمغرب، لا، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب والعشاء. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، هناك نسينا ننبه، في المدينة أربع والظهر، ثم في ذي الحليفة العصر صلى ركعتين، دليل على أن كل صلاة مستقلة عن الأخرى، مستقلة عن الأخرى، لكن الجمع هنا سنة ولحاجة السفر جمع النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا في الحضر كذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع للحاجة، لكن كونه مستقل الظهر عن العصر، وكل صلاة حسب وضعك أنت، الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة حضر فصلى أربع، كذلك من كان في حال سفر ثم دخل عليه وقت الصلاة، في حال سفر ثم دخل، ما صلى في السفر، دخل المدينة، كم نقول يصلي أربع ولا ركعتين؟ معنى دخل عليه وقت الصلاة في حال السفر نقول صلي أربع، لأن العبرة بوقت صلاتك. كذلك من دخل عليه وقت الصلاة ثم خرج قبل أن يصلي، الآن حاله حال المسافر، حال يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. وكذلك من غلب على ظنه أنه يدخل المدينة في وقت العصر، والآن هو يريد أن يجمع بين الظهر والعصر في السفر، نقول ما دام أنك ستصل في وقت قبل العصر فأصلي العصر في وقتها، ويجوز أن يجمعها في وقت الظهر، يجوز أن الآن في حال سفر. طيب كذلك من كان في حال سفر وليس عنده ماء فنقول ما دام الوقت متاح وأمامك ماء فالأولى أن تنتظر حتى تصل إلى الماء، لكن من وجب عليه شيء فأداه على الهيئة التي هي يعني ما استطاعها فنقول فعله صحيح، هذا ما تيسر له في هذا المكان وفي هذا الوقت الذي وجبت عليه الصلاة، ما مشكلة، لأنه ربما يذهب الأمام وما يجد الماء فيذهب عليه فضيلة أول الوقت، ويذهب عليه كذلك إيش أنه لم يجد الماء. نقول لولا الأولى، إذا غلب على ظنك أن الماء في الأمام الأولى أن تؤخر ولا تصلي بالتيمم، فإن صلى بالتيمم ما نبطل صلاته لأن الماء غير موجود عنده. نعم، الجمع بين الصلاتين في الحضر قال: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. وفي لفظ آخر: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته. عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. هذا يوضع كذلك في مسند أبي هريرة، وربما ما ينتبه بعض العلماء فيجعله من حديث ابن عباس فقط، لا، كذلك من مسند أبي هريرة، يعني روى هذا الحديث ابن عباس تقول وأبو هريرة. نعم. إذن هذا سلمكم الله الصلاة الجمع في حال الحضر، لكن في الحضر تصلي كل صلاة كهيئتها، هيئة يعني 4 4 والمغرب 3 والعشاء 4، لأن إنما رفع الحرج عن الجمع فقط. إذا وجد حرج، رجل مطافي صاحب وظيفة يعني لأمر معين، حتى بعضهم أدخل بعض طلاب الذي عليه امتحانات أو يحصل عليه نقص، خاصة بعض الأساتذة ربما يضع هذا الطالب نقطة عليه، فهنا لا بأس، قالوا أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بعض الامتحانات سبحان الله ما تأتي إلا أوقات الصلوات الحرجة، هكذا. أطباء ذكرنا الأطباء كذلك، نعم، قلنا المطافي والأطباء. إيش بعض الامتحانات تستغرق 4 ساعات. المهم أن هذا لكي لا يجعل على أمتي حرج فأباح مثل هذا. حتى بعض العلماء أدخل العروس، سئل عن عروس إذا وضعت الزينة على وجهها وصلت المغرب وضعت الزينة، ربما تحتاج للوضوء إلى صلاة العشاء، فقال تجمع المغرب والعشاء، لكن يحتاج إيش إلى سؤال أكثر لأهل العلم. ابن عباس هنا خطب بهم بعد ما صلى العصر واستمر في خطبته إلى أن ظهرت النجوم، المغرب سيخرج وقته، فالصلاة الصلاة ورجل من بني تميم لا ينثني: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، صلاة المغرب يعني ستفوتنا. قال: لا أم لك، تعلمني بالصلاة؟ ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جميعا من غير مرض ولا مطر. فسئل قال: لكي لا يجعل على أمتي حرج. وابن عباس هنا حرج عليه، ربما كان خوارج يبين لهم أمر مهم يتوافدون في الجلوس، فما يريد أن يقطع هذه الخطبة المهمة، فصار حرج. وهكذا يعني. نعم. تمم قراءة باب. باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. عن السدي قال: سألت أنسا رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. فابن مسعود يقول ينصرف عن شماله، وأنس يقول عن يمينه، يعني ينصرف بعد ما يسلم، هل يلتفت على الناس عن يمينه أو يلتفت عن يساره؟ فهنا الشيخ قال الأمر واسع، ربما هذا أمر تقديري، وبعضهم قال لا. لما قال ابن مسعود عن يساره عن شماله بعد ما استقبل الناس وأراد الانصراف للمنزل، لأن بيته عن الشمال. وابن أنس يقول بعد ما يستقبل قبلة وأراد أن يواجه الناس أكثر ما كان يدور ويلتف من جهة اليمين، من جهة اليمين. فالله أعلم يعني التوجيه هذا في نظر كونه أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره لأنها جهة بيته، هذا فيه نظر، معروف الإنسان سيتجه إلى بيته أين سيذهب يعني. طيب الله أعلم، الله أعلم. الآن ما استحضر ابن سعودة، لا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف نعم لا ينصرف إلا عن يمين أكثر، لا أكثر ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر. إيه؟ يجوز هذا ويجوز هذا يقصد، لكن أكثر أن عن شمالي عن شمالي. طيب الله أعلم الآن بالتوفيق ما أستحضر. نعم. باب استحباب يمين الإمام. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. يعني يقبل علينا بوجهه أثناء السلام، السلام عليكم، فجهة اليمين. فيحبون أن يكونوا يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، بوجهه. طيب نعم. باب. باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. وفي لفظ آخر: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي الصبح أربعا؟ عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ فهذه الأحاديث تدل على النهي، النهي أنه إذا قيمت الصلاة أن تصلي نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا كالمبتدع أنه جعل فرض أربعا. بأي صلاتك اعتدت، يوشك أحدكم أن يجعل الصبح أربعا، والنهي يفيد البطلان، البطلان. لكن يمكن يقال أن إذا دخل هو قبل الإقامة وبقي عليه ركعة سيخففها ويحاول يدرك مع الإمام في الركعة الأولى فلا بأس يتمم، لا بأس يتمم. أما إذا كان في الركعة الأولى هو لا، هنا يقطع الصلاة وما يحتاج حتى يقطعها بالتسليم، لأن التسليم إنما هو لانتهاء الصلاة، وهو الآن يريد أن ينصرف من الصلاة. يعني هذا قول. ومن قطعها في الركعة الثانية ليدرك كذلك يعني إن شاء الله ما يكون حرج، مع أن الشيخ قال هذا مبطل، يكون مبطل لعمله، فالأولى أن يتمم يخفف الصلاة ويحاول يدرك حتى لو فاتته تكبيرة الإحرام لا بأس. قال طيب، باب ما يقول إذا دخل المسجد. باب ما يقول إذا دخل المسجد. عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. فبعضهم تجد الإمام في التشهد الأخير ويأتي ويصلي الفجر، خاصة بعض الجنسيات من الجنسية الباكستانية، مرة واحدة كبر شخص فأخذته بضبعه حتى أوقفته في الصف فلان معي، آخر يعني الله سلمني. طيب يعني غريب، نحن الآن ما نمنعكم من السنة وما في تعارض، نقول اقضوا السنة بعد ذلك، لماذا تفوتكم الجماعة؟ وكون النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، ليس معنى هذا نلغي هذه الأحاديث، لا اقضيها بعد ذلك. ما يقول إذا دخل المسجد، يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. دخول لأنه سيدخل في صلاة فيحتاج لرحمة الله عز وجل، وإذا خرج يذهب لرزقه فيحتاج أن يفتح رب العزة عليه من رزقه. فكما في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذه سلمكم الله. إيش سؤال؟ ورد في رواية أخرى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، في الخروج بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. بالنسبة للأذكار التي ما عندنا دليل على عدم جمعها، نجمع مثلا أذكار قبل النوم، أذكار الصباح، أذكار ما عندنا دليل على منع عدم جمعها. هناك أذكار لا، دعاء الاستفتاح، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول يا رسول الله؟ قال أقول كذا وكذا، ما كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستفتاح عدة أدعية، فهنا نلتزم بكل دعاء، ننوع لا بأس، لكن نلتزم بأن نأتي بالدعاء دعاء واحد. طيب نعم. باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم، يعني وجوب، دليل على وجوب ركعتين تحية المسجد. لكن الشيخ قال أقوى دليل على منع القول بالوجوب هو الإمام يوم الجمعة يأتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ولا يصلي ركعتين. أما كون بعضهم استدل بالثلاثة، شخص جلس بعيد، شخص انصرف، والثالث جلس في الحلقة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بركعتين، وهذا يعني فيه نظر واستدلال، لكن يدخله الاحتمال. لكن أقوى دليل هو خطيب الجمعة ربما صلوا هؤلاء ثم جلس في الحلقة. أما الخطيب لا، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين ثم يرتعلى، كان يأتي، إلا بعضهم استثنى الإمام، من قال بالوجوب قال الإمام يستثنى، الثاني فيه نظر. من رأى الوجوب قوله قوي، ومن رأى الاستحباب سنة أنها سنة مؤكدة. خاصة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة قال لرجل قب وصلي ركعتين، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمره يترك الاستماع، والاستماع واجب، أمره بجاته، فقالوا هذا من أدلة الوجوب. فأدلة الوجوب قوية بعد قوية. طيب على العموم، من قال بالوجوب أو حتى بالسنية قال تصلى في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. طيب بالنسبة للمصليات في المؤسسات شبه مسجد، فمن أراد يصلي احتياطا فقط، ولا هو ليس مسجد، ليس يصلى فيه الظهر فقط، من أراد يصلي تحية المسجد ولا هو ليس مسجد، ليس مسجد. كذلك مسألة الخروج، إن كان سيخرج وليس في نيته العودة لا، إذا عاد يصلي ركعتين. أما ذهب ليتوضأ أو ذهب لحاجة يسيرة يحضر طعام له معتكف، فما نقول له صلي ركعتين، لأنه ليس عنده نية الخروج أصلا، حتى لا ينقطع على المعتكف الاعتكاف بخروج للحاجة مثل هذه الأمور، وضوء يحضر طعام هكذا، فلا نأمره بصلاة ركعتين. نعم. باب حديث نكشة قرأها إيش بقي حديث قرأها. يلا. باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. وعنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظروا حتى تدخلوا ليلا، حتى تمتشط الشائثة تستحد المغيبة، فحسب الحال وأنسب لأهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كان يصل الضحى ويصلي ويجلس يستقبل الناس، وربما قبل ما يدخل المدينة كان يذبح، ثبت أنه ذبح وأطعم الناس. فسنة هذه، وقليل مما يفعل، كثير من طلاب العلم ينساها إذا قدم، ولا يشترط مسجد حيك، لا، في أي مسجد في المدينة، سنة، إذا قدم من سفر تصلي ركعتين في أي مسجد من مساجد المدينة، ولا تغفل، لا بد طالب العلم يذكر الناس. حتى جابر قال أعيا بي جملي، فأجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوكزه وطعنه، فمشى وكاد يسبق القوم، كان يريد أن يسيبه لعجزه، ثم لما نشط لحقه النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعني، قال لا. هنا ليس بخلا من جابر في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما غلب على ظن جابر، أقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذه ويعطيه غيري، أنا أحق بجملي، خاصة أنه رجع له نشاطه. لا يا رسول الله، قال بعنيه، قال أجل، بعنيه بأوقية، قال نعم. فلما جاء المدينة قال الوزان زن وأرجح، زده يعني، ثم قال له تظنني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك، فأعطاه النقود والجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس. فقال له صلي ركعتين، الآن حين وصل قال أجل، قال صلي ركعتين. وقال له كذلك تزوجت؟ قال أجل. بكرا أم ثيب؟ قال ثيب، قال هل لا بكرا تداعبها وتداعبك؟ قال يا رسول الله إن لي أيتام فكرهت أن آتي بمثلهن، فآتيت بامرأة تقوم بشؤونهن يعني تمشطهن عندها معرفة. قال لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذه حاجتك يعني أقره. قال له إذا قدمت فالكيس الكيس، الكيس الكيس، أطلب مكان الولد يعني عليك بجماع أهلك. طيب تمم قراءة. باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، وإني لو سبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال يزيد حدثتني معادة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، وفي رواية ويزيد ما شاء، وفي رواية ما شاء الله. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة صلى ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري قيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره يسبحها قبل ولا بعد. عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا آجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آجرنا من آجرت يا أم هانئ. يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحا، وفي رواية في ثوب قد خالف بين طرفيه. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، فذكر مثله سواء إلا أنه قال وصلاة الضحى. فسلمكم الله. بالنسبة لحديث جابر في بعيره، اشترط جابر أن يركب على بعيره حتى يوصله للمدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. لذا العلماء قالوا هذا دليل على أن يجوز البيع مع الشرط، لكن بعضهم قال لا بد أن يكون الشرط معلوم وغير مجهول، وبعضهم قال لا، يعني المجهول قالوا إذا ما يسبب خصومة يجوز، مثلا أسكن أبيعك هذا منزل حتى أجد منزل آخر، لكن هذا يسبب خصومة، يعني ربما ما يجد بيت يشتريه 10 سنوات وأنت تظنه يتلاعب. لكن لو وضع مثلا مدة يقول حتى أجد بيت كحد أقصى سنة، لو وجد بعد شهر يخرج، ما وجد إلا بعد سنة، بعد سنة يلزم بالخروج. يعني تحدد مدة بحيث ينتفي إيش؟ تنتفي خصومة، لا بأس. هذا بالنسبة للبيع مع الشرط. أما عن صلاة الضحى فعندنا حديث عائشة، عائشة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وإني لا أصلي، وفي رواية إلا إذا قدم من سفر صلى ركعتين، وفي رواية تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها وهي تصليها، فربما أخبرها غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ولما نفت المداومة عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم خشية أن تفرض على أمته، مثل التراويح ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة خشية أن تفرض على أمته، كذلك الضحى ترك المداومة عليها مع أنها فيها فضيلة، لكن بالنسبة له تارة وتارة أفضل من أجل لا تفرض على الأمة. لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى أبا هريرة أبا الدرداء وأبا ذر بركعتي الضحى وأن توتر قبل أن تنام، خاصة أبو هريرة كان أول الليل يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن ينام أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعة وترا يوتر قيام الليل، لأنه ما يستطيع أن يقوم آخر الليل من أجل أنه أول الليل يدرس ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أم هانة نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيتها، لا، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وكانه في بيتها، جاءت يا رسول الله زعم علي أنه قاتل فلان ابن هبيرة وقد أجرته. يجوز المرأة أن تؤمن المشرك حتى يتخذ الإمام فيه قرار، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وكان دخلت عليه وفاطمة ابنته تستره ليغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج في ثوب واحد وصلى 8 ركعات، تقول خالف بين طرفي، يجوز الصلاة في الثوب الواحد خاصة في ذاك الزمن ما يتوفر عندهم ثياب، خالف بين طرفي وصلى صلاة قالت ما رأيت أخف صلاة منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود 8 ركعات، هذا أكثر ما ورد في صلاة الضحى. لكن قول في الرواية ويزيد ما شاء يدل على أن الضحى تجوز، يعني مهما كان العدد، مع أن بعض العلم ضعف رواية ويزيد ما شاء، اعتبروها ضعيفة، ما أذكر الآن التضعيف، لكن كأن إذا بحثتم تجدون أحد تكلم على زيادة ويزيد ما شاء. المهم ما عندنا دليل يعني قطعي على منع الزيادة، نقول الأفضل، الأفضل يقتصر على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أقلها 2 ركعة وأكثر ما ورد 8 ركعات، لأنه ربما يزيد 20 ثم يمل، فالاقتصاد في السنة خير من الزيادة ثم الانقطاع. طيب هذا ما أحببنا أن نذكره في هذه العجالة. بقي عندكم بحث حول زيادة إيش ويزيد ما شاء، هل في أحد من العلم ضعف لن يذكر هكذا؟ سبحانك الله وبحمدك، شهد الله لأنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الشيخ عيسى يأتي بعد المغرب استراحة. إيش انقطع مرة أخرى؟ طيب خلاص شيخ بيفتحون، لا أكد عليه الآن بكلمة. إذا أذن دخل مثلا الظهر والشاء